قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوصايا. قال: باب. وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. من قال ذلك؟ قال الإمام رحمه الله. أنت بعيد شوي. آخر حاجة خدناها وابتلوا اليتامى، هذه وقفنا عندها. نعم نعم، هذا وإن خفتم ألا تقسطوا. نعم نعم، هذه آخر حاجة خدناها. معاذ يسلم. نعم. يسلم على تيكا ويسلم على السعيدي. معاذ هذا قمر عندنا، رجل فاضل له ما له من الخير والبر والقوة. هذا القلب البريخ يا سيدنا. أحسن الله عليكم، تفضل. يسلم عليكم. قال الإمام الله يحفظ ربه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا هارون. هارون من؟ ابن الأشعث الهمداني. مش هو من السخاط. قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وجردقة سيد. ما أعرف. طيب ممتاز. قال: حدثنا صخر بن جويرية. صخر بن جويرية من السخاط. نعم، بروا له الجماعة. عن نافع. النافع مولى ابن عمر، وهو من أثبت الناس في ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم جميعا. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. شوف أكرم يقول لي نريد الهدرة مع معاذ. نفعل نفعل نفعل. معاذ يعني صراحة هرس هذا. أنا هذا عندي يلقب بعبيط الخوارج. هذا أو بمعنى يعني هو اصلا لا تراه يفهم لا بشيء، ويريد فقط طفيلي. فمعاذ صراحه هرس وهرسه شديده. الله المستعان، رضي الله عن الجميع. طيب نافع مولى، ان شاء الله يكون قريبا اكرم. نافع مولى ابن عباس ابن عمر، بل هو اثبت نفسه ابن عمر. تفضل. عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، رضي الله عن عبد الله الاربعه من سبعه من فينا النبي الامين، صحابي من صحابي اثري. نعم. ان عمر رضي الله عنه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له سمغ، وكان نخلا، فقال عمر كان يقال له ايش؟ كان يقال له ايش؟ سمغ بالثاء. نعم ممتاز، رضي الله عنك يا استاذي، احسن الله، احبك الله، تفضل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر رضي الله عنه، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى. ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. صدر الباب في الترجمة بهذه، ولكن هو قال باب قول الله تعالى، كأنه قال قول الله تعالى يعني: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، في هذا الباب إلى قوله نصيبا مفروضة. أراد اختبار العقول، وأراد أن يبين مسألة الوقف والوصايا. وقوله وابتلوا اليتامى يعني اختبروا عقولهم وتمييزهم في الشراء وفي البيع وفي التعامل مع الناس وفي عقود المبادلات، ذلك أن يختبر بعد البلوغ بأن يعطى ببعض المال وينظر كيف يتصرف فيه بيعا وشراء وطعاما وشرابا وغير ذلك. نعم. وظهر القرآن أنه قبله، والمراد بالنكاح هنا الحكم بالإنفاق. ومعنى آنستم منهم رشدا أي علمتم منهم عقلا وديانة. قال الإمام الشافعي: الرشد هنا أو الرشد هنا هو العقل مع الديانة، العقل مع الديانة. أبو حنيفة لا يرى الحج على المسلم، لا يراه ينفع بل يضر بصلاح الدين أو صلاح في الدين والمال، كما قال الحسن والشافعي هنا في قوله وابتلوا اليتامى، قالوا على الدين والمال، بل يعطى مال ليتصرف فيه وينظروا في تصرفه أكان رشيدا أم كان سفيها. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا نعم النكاح، فإن أستم منهم رشدا فادفعوا إليه. ومشهور مذهب مالك أن يضاف إلى ذلك دخول الزوج بها إسرافا مجوزا للمباح، وبدارا أي المبادرة أن يكبر فيحول بينه وبين وبين المال، يعني لابد من اختباره بأن يعطى المال وينظر في يعني وينظر في مسألة الاختبار والبيع والشراء والتجارة. نعم. وزيد بن أسلم وغيره نسختها أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الإجابة هنا أيضا قاتل نذك تقول قاف أو الحجرات، عامة أنتم أهل اختصاص، ترجيحكم هو الذي أنا أمشي عليه. قال في غيرها تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا ليس تجارة. وعلى جماعة غير منسوخة واختلفوا في معناها، فقالت عائشة ما في الكتاب رضي الله عنهم جميعا، وقال عمر إن غنيت تركت وإذا احتجت أكلت بالمعروف، لقول تعالى فليأكل بالمعروف. وقال ابن عباس أيضا في التفسير وفي حديث مرفوع كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالك بماله، كل من مال اليتيم غير مسرف ولا متأثل مالك بماله، أو قال غير متأثل مالك بماله، فهو يأكل أقل الأمرين، ينظر إن احتاج أخذ وإن لم يحتاج ليس له أن يأخذ. وفي رد بدل أيضا قولان أصحهما لا، وقيل نعم هو قرض، وهو قول عطاء وجماعات، وروي ذلك عن عمر وابن عباس وتأوله الداودي على قول عمر إنما أنا في هذا المال كولي اليتيم، إذا استغنى عف وإن احتاج أكل ورد. الرد ليس بواجب، حقيقة الأمر الرد ليس بواجب، ولأن الآية جاءت ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهذا الذي قال عمر بن الخطاب أنا معكم في بيت مال المسلمين كولي اليتيم، إن وجد ما يكفيني لا أخذ شيئا، إن لم أجد ما يكفيني فأأخذ ما يكفيني. وهل أرد؟ هنا في رواية قال وإن احتاج أكل ورد، لكن الرد ليس بواجب، الرد ليس بواجب، وتأول الجماعة أنه لا يرد شيئا كما سلف. قال ابن بطال من كان غنيا فليستعفف وللندب، وإن أكل المعروف لم يكن عليه حرج، حتى لو كان غنيا وأكل لا شيء عليه، كما قال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ثبت الأصل وسبل الثمرة، فإن كان فقيرا أخذ ما يكفيه وإن كان غنيا تعفف. وقال عكرمة وروح الشعبي روى عن ابن عباس فليستعفف قال يتقوت من ماله حتى لا يصيب من مال اليتيم شيئا. والإشهاد من باب الندب خوف إنكار اليتيم، وقيل الإشهاد منسوخ بقولي وكفى بالله حسيبا أي شهيدا أي كفية من الشهود، وهذا كلام لا صح، بل الشهاد مطلوب ولكن نوع الاستحباب وليس على الوجوب. في قولي وكفى بالله حسيبا أي شهيدا أو كفيا من الشهود، وهذا قول أبي حنيفة أن قول الوصي في الدفع، وقيل معناه فيما اقترض منه فعليه أن يشهد عند الدفع وفسر حسيبا كافيا، وقيل عالما وصحيح حسيبا كافيا. وقول تعالى للرجال نصيب نزلت في بسبب أهل الجاهلية كانوا يتوارثون فيورثون الذكور دون الإناث في الصعيد إلى يوم الناس هذا، في الصعيد إلى يوم الناس هذا لا يورثون النساء، هذا أمر عظيم جدا، ما أدري إخواننا هناك لأنهم يتعايشون هناك هل حقا موجود يعني إلى الآن هذا صالح، أو إخواننا في الصعيد أبوات أين شلتوتي أيضا قولوا لنا هل حقا في هذا الباب أم لا، هم لا يورثون النساء، لا يورثون النساء، نعم يشد يورثون الذكور دون الإناث، ويقولون لا يرث إلا من طعن بالرمح يعني للكر والفر. وذكر حديث عمر في الباب لذكر أكل الولي منه وليس من الباب شيء في شيء، كما قال ابن تين أن عمر شرط ذلك وشرط إطعام الصديق بخلاف الوصي. وفي الحديث أيضا يعني مسائل فقهية عظيمة، وهي رجوع إلى العالم الراسخ، وهذا فعل عمر الخطاب عندما رزق بهذا المال قال أنفس مال عندي يا رسول الله مرني ماذا أفعل به، أنا أريد أتصدق به مرني ما أفعل به، فقال تصدق بأصلي ولا يباع ولا يوهب ولا يورث لكن ينفق ثمره. فهنا قال له أن يسلم ثبت الأصل وثبت الثمرة، لأنه الفقراء يتنوعون يزدادون يتتابعون، فيكون هو أوقف ذلك لهم وعليهم، فلهم الثمرة يتملكونها، لكن الأصل لا يملكه أحد. وهنا طب هل يملكه هو؟ لا لا يملكه، الأصل يكون لله جل في علاه. قال ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. وهذا فيه دلالة على ما بينا في هذا الباب، أنه ناظر الوقف له أن يأكل من الوقف، ناظر الوقف له أن يأكل من الوقف. وفيها قول ثلاثة، القول الأول المنع، منع مطلقا. القول الثاني له أن يأكل غنيا أو فقيرا. القول الوسط هو القول الذي تبناه عمر بن الخطاب والذي أدين الله به في الأوقاف، هو أنه لا يأكل منه إلا إذا احتاجه، كان فقيرا وما عنده الكفاية فيأخذ منه الكفاية، وأيضا غير متأثل غير مزداد للمال، ولكن يأكل محتاجا ويتعفف غنيا. الله أكبر، هذه من نعم البشرات، افتتاح المسجد بفضل الله وحده، أسأل الله يكون المسجد حفظكم ربي وأحسن الله عليكم، نسأل الله جل وعلا أن يحفظكم، وهذه بشارة والله أسعدتنا جدا، أدامكم الله على الخير وأدامكم الله على الثغر، وأن تكونوا ممن ينشر دين الله وينصره. اللهم أمين، نسأل الله أن يتقبل، نسأل الله أن يجعله يعني المسجد الذي أسس على التقوى، وأن ينتشر انتشارا عظيما فيه يعني مجالس القرآن ومحافل العلم، وأن يجمع الأخيار من الناس. طيب الألفاظ المستنبطة تكون في الحديث الخاتم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.